وما زال في سبيل وصولا في التعليق على شرح الشيخ النبوي رحمه الله تعالى في الارض الورق. وقد توقفنا عند الحديث عن المحرم وما ذكره الشيخ من اقسام في تارك المحرم، ونقلت لكم طرفا من كلام شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بهذا الكلام. وعلى كل، فكما تقدم لشيخ الإسلام تفصيل جيد، ومن أراد أن يراجعه فهو موجود في المجلد العاشر من مجموع الفتاوى يبدأ من صفحة 720. هذا كما قلت تكلم فيما يقارب 50 صفحة، وهو كلام نفيس في تحرير هذه المسألة. نعم. ومما قال رحمه الله: الإرادة الجازمة هي التي يجب وقوع الفعل معها، إذا كانت القدرة حاصلة فإنه متى وجدت الإرادة الجازمة مع القدرة التامة وجب وجود الفعل لكمال وجود المقتضي السالم من المعارض المقاوم، ومتى وجدت الإرادة والقدرة التامة ولم يقع الفعل لم تكن الإرادة جازمة. فيفسر لنا: كان عنده قدرة وقدرة تامة وما فعل، يقول: وأنا كان عندي إرادة، إذا الإرادة غير تامة، الإرادة فيها نقص، الإرادة فيها نقص. قال الشيخ: القسم الرابع، رجل هم بالمحرم وسعى في أسبابه لكنه عجز عنه، هذا يعاقب عقوبة الفاعل، وهذا أشد. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال صلى الله عليه وسلم: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. طب هذا لماذا قلنا إنه إرادة جازمة؟ عن الفعل لم يتحقق، إرادة جازمة، لكن ما الذي وجد؟ العجز. إذن الذي انتفى ليس في الإرادة، إنما الذي انتفى العجز. فعند انتفاء العجز مع كمال الإرادة يقع الإثم كما لو فعل، وعنده إرادة جازمة، بل وسعى أيضا وأخذ بالأسداء، يبقى إرادة وسعى لكنه عجز عن إتمام ما سعى إليه، يبقى هذا يؤخذ كما لو فعل، هذا يؤخذ كما لو فعل. نعم. لا، وفي من العلماء يلحقه بالفاعل لحاقا تاما اذا كان قد باشر، لانه الان باشر، ما هو مجرد اراده فقط، لا ده باشر. طيب، محال بينه عجز بسبب النوم، هذا سبب من اسباب العجز ايضا، او ما حيل بينه وبينه بسبب الاراده لكن بسبب اخر، هذا يجر ويعذر ايضا. قال: اذا على اي شيء يصدق كلام المؤلف في قوله ما اصيب تاركه؟ قال: الجواب على من تركه لله، هذا هو الذي يثاب، هذا هو الذي يثاب. نعم. قال: فصار تارك المحرم أربعة أقسام، فقلنا ممكن أن يزيدها الإنسان إلى أكثر من ذلك، وينطبق كلام المؤلف على قسم واحد منها وهو من ترك المحرم لله. وهل تحفظون نبيا من الأنبياء ترك معصية لله؟ الجواب: يوسف صلى الله عليه وسلم ترك معصية قد تهيأت أسبابها تماما وقوي دواعيها، انطردت به امرأة العزيز وهي سيدته وغلقت الأبواب، كم بابا؟ أقلها ثلاثة، ما فيه أحد إلا الله عز وجل، وقالت: هي ثلاثة وكأني بها وقد فعلت كل شيء، لا أستطيع أن أقول تعرف، لكن فعلت كل شيء. ثم قالت: هي ثلاثة. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. طبعا قول ما فيه أحد إلا الله يفهم على معنى العقيدة السنية، عقيدة السلف الصالح، فقول ما يكون النجوى ثلاثة، لا هو رابع ولا خمسة إلا وهو سادسه، على معنى المعية التي يثبتها أهل السنة والجماعة، ولا يعني ذلك الحلول والاتحاد، ومعاذ الله أن يكون الشيخ يقصد هذا، ومعروف عنه العقيدة ومتقرر لديه في عامة كتبه رحمه الله. قال: والمراد بربي هنا رب العرش عز وجل، وليس ربه سيده، ولقد همت به وهم بها. هذا يعني مسألة تفسيرية، ما نريد التعرض لهذا، ليس هذا موطن البحث في التفسير، لكن على كل هذا أحد القولين، قول آخر المراد به سيد، لكن ورجح شيخنا المراد به من؟ المراد به الله تبارك وتعالى. معاذ الله، إنه ربي، فقالوا هذا على ذلك متعلق بسابقه، أحسن مثواي إنه لا يصبح الظالمون، وعلى ذلك فيكون امتناعه من أجل الله رب العالمين، وهذا أتم وأكمل. وأما مسألة مراعاة سيده فهي تابعة، لكن الأصل مراقبة يوسف عليه السلام لربه عز وجل. قال: ولقد همت به وهم بها لقوة الداعي وقلة الموانع لولا أن رأى برهان ربه. ولهذا نحن نقول: إن الهم هم بما أرادت، إن الهم هم بما أرادت المرأة، إن الهم هم بما أرادت المرأة، يعني يقصد ماذا؟ أن هم يوسف كهم المرأة، يعني أيضا هم تجاهها كما همت تجاهها، لكنه امتنع وهي لم تمتنع، بل سعت وأرادت الوصول إلى ما أرادت. قال: وإنه لفخر ليوسف عليه السلام ومنقبة له أن يدع ذلك لله عز وجل، وليس فيه نقص، فالطبيعة البشرية إذا قوي عليها الداعي الإيماني صار هذا فضيلة. وأما قول بعض الناس همت به وهم بها، أي هم أن يضربها، فجعلوا الهم مختلفا، ولذلك بعضهم يختار الوقت ولقد همت به ويقول، ثم يقول وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فيجعل الهمين مختلفين، ولذلك. لكن على كل قال فهذا ليس صحيحا أبدا، فهو بعيد كل البعد، لكن الذي قاله أراد أن ينزه يوسف عليه السلام، ولكن نقول إن يوسف لم يفعل شيئا. نعم، هذا هو المراد، لأن نقول ولقد همت، هذا مجرد هم، لكن هي همت وفعل، أما هو هم عليه السلام ثم ترك لله عز وجل. قال: فالداعي البشري موجود في يوسف شاب وسيدة، والمكان خالد، والطلاع الغير مأمون، لأن الأبواب غلقت، والموانع منتفية، وهو في مكان غير مكان أبويه وأهله وأقاربه. يعني نعم، لا، الإرادة شيء والقدرة شيء. القدرة أن الإنسان يكون عنده إرادة، يعني عنده عزيمة جازمة على فعل الشيء، يتعلق بالعزيمة. أما القدرة القوة على فعل الشيء، أنا قد يكون عندي إرادة أن أفعل كذا، مثلا أنت عندك إرادة أن تبني مبنى كبيرة، لكن ما عندك قدرة عليه، إذن القدرة قوة. أما الإرادة هذا متعلق برغبة في الشيء، هذا باب وهذا باب مختلف. قال: لكن تركها لله عز وجل، هذا أعظم ما يكون من الفخر، ولهذا كان الذين يفعلون مثل ذلك من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه. أسأل الله أن يجعلنا من الذين يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله سبحانه، آمين. وبرهان ربه هو الإيمان الذي منعه، كان يرد على من ذهب إلى ما ذهب إليه، ذهبت إليه بعض الروايات الإسرائيلية، أنه رأى صورة والده أو رأى آية ولا تقرب الزنا وما أشبه ذلك، كل الذي منعه الإيمان. وعلى كل محل ذلك في دروس التفسير. قال: قال المؤلف رحمه الله: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. تكلمنا عن تقسيم الحرام، يعني مما قبل أن نتجاوز هذا، ولكن هذا إن شاء الله سيأتي له تفصيل بعد إن شاء الله تعالى، لكن هذا أمر مهم أيضا، وهو مسألة أن المحرم منه محرم لذاته ومنه محرم لغيره. محرم لذاته يبقى هو مقصود بالتحريم لذاته، محرم لغيره هو في ذاته ليس محرما لكنه يفضي إلى المحرم، فالمحرم لذاته كالزنا، هذا حرام لذاته، شرب الخمر محرم لذاته، هناك أشياء مباحة لكنها حرمت لغيرها، البيع في الأصل المباح، لكنه البيع وقت صلاة الجمعة أو بعد النداء الثاني، هذا ما حكمه؟ أو بعد النداء محرم لغيره. وهذا التقسيم فيه في مسألة هل المحرم يقتضي أو هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي، فحينها نذكر وجه ذلك بإذن الله تعالى. قال: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. قال: كأنه يريد أن الصحيح ما تعلق به النفوذ والاعتداد، أي ما كان نافذا معتدا به فهذا هو الصحيح، وضده الفاسد ما لم يكن نافذا. وهل نافذ ومعتد معناهما واحد؟ الجواب لا، فالنفوذ في العقود والاعتداد في العبادات. فمثلا يقال: هذه الصلاة معتد بها، ولا يقال نافذة، ولا يقال نافذة. ويقال: هذا العقد نافذ، ولا يقال معتد به. فالصحيح من العقود ما كان نافذا تترتب عليه أحكام العقد. مثال ذلك: رجل باع سلعة على آخر على وجه تمت به الشروط وانتفت به الموانع، هذا نافذ، ولا نصفه بأنه معتد به لأن هذا في العبادات. وتترتب عليه الأحكام من انتقال السلعة إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع، هذا نسميه صحيحا. طيب، وضابط الصحيح ما تعلق. تقدم معنا أن الجويني رحمه الله تعالى صاحب الأصل صاحب المتن ذكر أن الأحكام سبعة، وأدخل مع ذلك الصحيح والفاسد، وقلنا أن هذا خلاف ما عليه جمهور الأصوليين، وأن جمهور الأصوليين على أن الأحكام أو على أن الصحة والفساد ليس من الأحكام التكليفية. وعلى كل، فمسألة الصحيح والفساد فيها ثلاثة أقوال. منهم من يقول إن الصحيح والفاسد من الأحكام التشريعية الوضعية، وهذا ما عليه جمهور الأصوليين. إذن الذي عليه جمهور الأصوليين أن الصحيح والفاسد من الأحكام التشريعية الوضعية، يعني الشرع جعل هذا صحيحا وجعل هذا فاسدا، رتب أحكام على هذا الفعل لأنه صحيح، ورتب أحكام على هذا الفعل لأنه فاسد. ليس حكما تكليفيا بأن يقال لك افعل أو لا تفعل، افعل أو لا تفعل، لأنه كما تقدم أن الحكم الشرعي على خلاف في التعريفات. فإن قلنا إنه خطاب الله المتعلق بأفعال المكلف أو المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع، فهل هذا الصحيح أمرنا به أو نهينا عنه؟ أو الفاسد هذا لم يتعلق فيه الاقتضاء الذي هو الطلب، والتخيير لم نخير فيه، وإنما جاء عن طريق الوضع، إن الشارع ربط شيئا بشيئا بأن هذا إذا اجتمعت فيه الشروط وانتفت الموانع صار صحيح، إذا لم تجتمع الشروط أو لم تنتفي الموانع صار فاسدا. فلذلك هو حكم شرعي وضعي عند الجمهور. منهم من يقول هو حكم شرعي تكليفي، حكم شرعي تكليفي، وهذا ما ذهب إليه الرازي وبعضهم. ووجه ذلك أنهم قالوا الصحيح في معنى الحلال، معنى الصحيح أنك تفعل حلال لك، والفاسد في معنى المحرم، إذن هما حكمان تكليفيان، إذن هما حكمان تكليفيان. لكن نقول هذا فيه نظر، لأنه فرق بين أن نقول حقيقة الصحيح وما يترتب على الصحيح. هو يترتب على الصحيح ترتب الآثار، لكن هو نفسه هل هو معنى الحلال؟ الصحيح شيء والحلال شيء، وكذلك الفساد شيء والحرمة شيء آخر. وهناك من قال بل هما حكمان عقليان يدل العقل عليهما، وهو ما اختاره ابن الحاجب، هما حكمان ليس شرعيين وإنما هما عن طريق العقل. أقول هذا في نظر، لأن الذي يصحح ويجعل هذا فاسدا ويجعل هذا صحيحا إنما هو الشرع، إنما هو ماذا؟ الشرع. فمرجع ذلك إلى الشرع وهو حكم شرعي. لذلك الصحيح في المسألة أن الأحكام الوضعية منها الصحة والفساد، وعلى ذلك يندرج حوله ما يندرج. ولذلك تذكرون، أذكر فرقا واحدا لما تكلمنا في مسألة الأحكام التكليفية ذكرنا أن الأحكام التكليفية تكون تحت قدرة المكلف، صح لا؟ تحت قدرة المكلف أن تكلف بما تقدر عليه. طيب إذا أنت يجب عليك ما تقدر عليه، لا تكليف إلا بمقدور، فاتقوا الله ما استطعت، كلام جميل. كذلك المنهيات تنى عما تستطيعوا، هكذا، ومنهجكم عن شيء فاجتنبوه، لكن ليس فوق قدرتك، تحت قدرتك. طيب أما الأحكام الوضعية فلا يشترط فيها ذلك، فلا يشترط فيها ذلك. فأنت مثلا زوال الشمس، إذا زالت الشمس وجبت الصلاة، مع أن زوال الشمس ليس إليه ولا تحت قدرته. هذا الذي صلى وأحدث في صلاته، ما حكم صلاته؟ صلاته باطلة أو فاسدة؟ طيب هل هذا قد لا يكون باختياره، صحيح ولا لا؟ ومع ذلك رتبنا عليه الحكم وهو الصحة والفساد. إذن هذا هو معنى الحكم الوضعي، إنه قلنا حكم تكليفي. ما معنى حكم تكليفي؟ يعني يدخل هو الذي يصح ولا يفسد، ولا ممكن يترتب عليه فساد، قصد الشخص أم لم يقصد الشخص، وهكذا. فهذا هو المراد، أن الصحة والفساد من الأحكام الشرعية وفي نفس الوقت من الأحكام الوضعية. وكما تقدم فأصول الأحكام الوضعية الذي يكاد يكون عليه الجماهير ما هما؟ السبب والشرط والمانع والصحة والفساد، هذه خمسة. كما أن الأحكام التكليفية عند الجمهور خمسة: الإيجاب والندب والكراهة والإباحة والتحريم. كذلك هنا في الأحكام الوضعية خمسة. أما الزيادات الأخرى ففيها أخذ ورد، كزيادة الرخصة والعزيمة وما أشبه ذلك في الأحكام الوضعية. وعلى كل فهنا الناظم لم يميز، يعني لم يبين لنا، لم يقل. وضابط الصائمة تعلق أن هذا داخل في الأحكام الوضعية، ما بين. أي إذا أخذنا بظاهر الكلام فنقول أنه عطفها على ما مضى، إذن هو ألحقها على مثل ما هو في الأصل بالأحكام التكليفية، كلام واضح. أو أن نقول أنه لم يذكر هذا اختصارا فلم يحدد، إنما ذكر الأحكام عموما، سواء ما كان منها تكليفيا وسواء ما كان منها وضعيا. قال: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقة. وضابط الصحيح، أما الصحيح في اللغة، أنا شيخنا تعرض للمعنى بالصلح، الصحيح في اللغة السليم من المرض، السليم من المرض، السليم من المرض. أو أن نقول الصحيح في اللغة المستقيم. ومنه قول القائل: وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. وليل يقول المرء من ظلماته سواء صحيحات العيون وعورها. فصحيحات العيون جاءت في مقابلة العور، هو أصل مادة العور، يدل على ماذا؟ على أن الصحة السلامة من ذلك، السلامة من ذلك. هذا بالنسبة لمعنى الصحيح في اللغة. طيب، وأما الصحيح في الاصطلاح ففيه قولان مشهوران. أما الأول فهو ما وافق الأمر الشرعي، ما وافق الأمر الشرعي. ومنهم من يقيده فيقول: ما وافق الأمر الشرعي في ظن المكلف، في ظن المكلف. أو بتعبير آخر، هذا كله في التعريف الأول، موافقة ذي الوجهين الشرعيين منهما، موافقة ذي الوجهين الشرعيين منهما. وهذا ما عليه المتكلمون. وأما ما عليه يقولون الصحيح اصطلاحا ما أسقط القضاء، ما أسقط القضاء، أو يقولون هو ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. ما معنى هذا الكلام؟ الآن عندنا في الصحة قول للمتكلمين وقول للفقهاء، والمقصود بالمتكلمين هنا جمهور الأصوليين، المراد بهم المالكية والشافعية والحنابلة، المالكية والشافعية والحنابلة، والمراد بالفقهاء الحنفية. كلام واضح؟ وهذا ليس معناه أن نقول أن الشافعي من أهل الكلام أو أن مالك من أهل الكلام أو أن الإمام أحمد من أهل الكلام. فمن المشهور أن هؤلاء ذموا الكلام، أن هؤلاء ذموا الكلام، واشتهر عن الشافعي أنه قال قولي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال وأن يطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب وأقبل على الكلام. ومشهور عنهم من تكلم فهو ذنبقا على تفصيل كما هو معه، لكن مراد المتأخرون من تبعه أو من سار على الأصول وأدخل علم الكلام، وليس المراد به جميع الشافعية أو المالكية أو الحنابلة. فهم يقولون موافقة للوجهين الشرعيين منهما، يعني الآن هذا الفعل الذي يقع يوافق أحد الوجهين، إما الصحة هذه موافقة، وإما المخالفة سيكون الباطل أو الفساد، فإذا وافق الوجه صار صحيحا، وإذا خالف صار فاسدا. وعلى ذلك فهم يدخلون في الصحيح ما له وجهان، يعني يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن يكون فاسدا، كأن تقول هذه الصلاة إما أن تكون صحيحة وإما أن تكون فاسدة أو باطلة، فما يقبل الوجهين ووقع موافقا للشريعة فموافقته للشريعة هي الصحة ومخالفته للحكم الشرعي هي الفساد. إذن شيء له وجهان، له وجهان يأخذ حكمين شرعيين، هذا الوجه إذا وافق ما عليه التشريع إذن هذا صحيح، فإن خالف فهو الفاسد. أما ما لا يقبل إلا وجها واحدا فلا يدخل في هذا الباب. فمثلا قلنا معرفة الله لا نقول صحيحة أو فاسدة، لأن إذا قلنا معرفة الله فاسدة إذن ما عرف الله، إذن هو جاهل بالله ما نسميه معرفة، لكن إذا أسميناه معرفة إذن هذا وجه واحد، هذا وجه واحد. وعلى ذلك كون هذا الفعل يقع موقعين، موقعا يوافق التشريع وموقعا يخالفه، هذا يسمى صحيحا، إن وافق هو صحيح وإن خالف هو فاسد. طيب نذكر قول الفقهاء يتضح لنا الفرق بين القولين. أما على قول الفقهاء وهو الأقرب يقولون ما برئت به الذمة وسقط به الطلب، يعني الصحيح الذي تبرأ ذمتك به ويسقط الطلب عنك إذا فعلته، بمعنى أنت الآن جاء وقت الظهر وجبت عليك الصلاة الظهر، فإذا صليت الظهر قلنا هذه صلاة وقعت صحيحة معناها برئت ذمتك لا تطالب، وسقط الطلب فلا تطالب بالظهر مرة ثانية، فلا تطالب بالظهر مرة ثانية، إذن هي برئت الذمة وسقط به الطلب. أما إذا وجدنا شخصا صلى وهذا الشخص قال لنا إنني أحدثت في الصلاة، نقول له صلاتك باطلة. لماذا هي باطلة؟ لأن ذمتك لم تبرأ ولم يسقط الطلب، بل يجب عليك أن تعيد الصلاة، فحيث برئت الذمة وسقط الطلب وصار ما وقع من الشخص مجدئا قيل إنه صحيح، وإذا لم يكن كذلك فهو باطل أو فاسد. كلام كده واضح؟ طب إيه الفرق بين المسألتين؟ إن الفريق الأول أكثرهم لا يشترط ما في نفس الأمر، إنما يقول ما كان في ظن المكلف باعتبار ظنه. كيف باعتبار ظنه؟ يعني الإنسان صلى محدثا وهو ناسي للحدث، هو ناسي، ناسي أنه محدث، ثم بعد الصلاة تذكر أنه محدث، فمتى صلاته التي صلاها؟ لو نظرنا إلى كلام المتكلمين هم يقولون موافقة أحد الوجهين، الشرع موافق ولا موافقش؟ وافق، وأتى بأحد الوجهين المطلوب وهو التصحيح الصحة، وهذا ما في ظنه، هو لما صلى صلى وهو يرى أنه مستجمع للشروط وأن الموانع منتفية، إذن الصلاة صحيحة عند الفقهاء تسمى صحيح، لأنه هو أداها على هذا النحو. لا، عند من؟ عند المتكلمين، جمهور المتكلمين، أقول عند جمهور المتكلمين. أما عند الفقهاء يقولون لا، لأن الذمة لم تبرأ ولم يسقط الطلب، أنت ما برئ ذمتك، صليت كأنك لم تصل، عليك أن تعيد. إذا الصلاة يقولون عنها باطلة، ما تسمى لكن في نهاية المطاف الحكم واحد. لماذا؟ لأنه عند المتكلمين أيضا ما دام قد علم أنه محدث عليه الإعادة. يبقى بالإجماع، بالإجماع يرون وبالاتفاق أن على من أحدث في الصلاة أو تذكر أنه محدث في الصلاة عليه الإعادة. الخلاف في الشيء واحد، ماذا نسمي صلاته التي سبقت مع أنه سيعيد؟ هم الآخرون يقولون هي صحيحة، المتكلم والفقهاء يقولون لا، هي باطلة من البداية. لكن على كل الخلاف لفظي، لأن النتيجة واحدة. لذلك لأنك إذا رجعت كتب الأصول تجد أن الأكثرين ربما لا يعبرون بهذا التعبير، ما سقط به الذمة أو برئ به الذمة وكذلك سقط به الطلب، لكن نقول هذا أوضح وأيسر، والله تعالى أعلم. فعلى ذلك نختار هذا، نقول إن المراد بالصحيح ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. ما أجزأ، ما أجزأ شيء أجزأ الإنسان، هذا يدل على هذا المعنى. لكن مسألة الإجزاء أن بعضهم قال لا تستخدم إلا مع الواجب، ولكن على قول كثيرين تستخدم مع الواجب ومع المندوب كذلك. ومن ذلك أربع لا تجزئ إلا في الأضاحي، وقالوا الأضاحي على قول الجمهور مستحبة، لكن الإشكال عند من يرى وجوبها. إذا هذا معنى الصحيح. وعلى ذلك ما المراد بالفاسد أو بالباطل؟ ما لم تبرأ به الذمة ولم يسقط به الطلب. طيب، إذا قلنا هذا في العبادات أو في المعاملات، لأن الفقهاء سيميزون تبرأ الذمة وتسقط الطلب، هذا في العبادات. طب عند المعاملات ما ترتب عليه الأثار، ما ترتبت عليه آثاره، إذا ما ترتبت عليه آثاره هذا صحيح، هذا صحيح. ما لم تترتب عليه آثاره هذا باطل أو هذا فاسد، وسيأتي التفريق ما بين الباطل والفاسد. يبقى على ذلك ما ترتبت آثاره فعلية عليه هذا هو الصحيح. أما على قول المتكلمين لا يفرقون بين العبادات والمعاملات، لأن الأمر عندهم واحد في ذلك. يبقى هذا هو الصحيح باختصار. يبقى الآن أنا عندي الصحيح في العبادات، برئت به الذمة، تبرأ به الذمة ويسقط به الطلب، فما وقع من العبد صحيحا لا يكلف به. لكن متى يكلف؟ لو جاء أمر جديد، جاء أمر جديد إذا كلف بسبب الأمر الجديد، لكن وأدى ما عليه إذا هذا أجزأه، هذا أجزأه. فهو في المعاملات تترتب عليه الآثار، هو باع ووقع البيع صحيح، إذا يترتب على ذلك الآثار من الملكية والقبض وما أشبه ذلك. قد يتأخر من ذلك أشياء لأمور، لكن هذا هو الأصل، إنه من حقها أن تترتب عليه الآثار، قد لا تترتب لشيء آخر كاشتراط الخيار ونحو ذلك. فلما وقعت هي من حيث هي تترتب عليها الآثار. هو هنا قال وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا. يبقى كأنه فسر الصحيح بأنه ما تعلق به النفوذ والاعتداد مطلقا. طيب هنا هل النفوذ والاعتداد في باب واحد؟ قوله من أهل العلم من يقول النفوذ والاعتداد في باب واحد، بمعنى ما تعلق به النفوذ والاعتداد هو الصحيح في العبادات والمعاملات. أما الذي عليه الجمهور التفريق فيقولون ما تعلق به نفوذ هذا هو الصحيح في المعاملات، وما تعلق به الاعتداد هذا هو الصحيح في العبادات. إذ يجعلون النفوذ هذا للمعاملات، ويجعلون الاعتداد هذا لماذا؟ هذا للعبادة. وهذا الذي ذكره الشيخ هنا، قال: وهل نافذ ومعتد معناهما واحد؟ لا، فالنفوذ في العقول والاعتداد في العبادات. يعني كأنه يريد أن يقول إن تعبير العلماء في المعاملة يقول نافذة، يعني وقع بيع صحيح، إنسان باع بيعا صحيح، يقولون هذا معتد به ولا نافذ؟ نافذ. طب عبادة وقعت صحيحة، يقولون يعتد بها. إذا تعبيرهم في باب المعاملات بالنفوذ، وفي باب العبادات بماذا؟ بالاعتداد. هذا ما عليه الأكثر. طيب، أما بالنسبة للنفوذ، فالنفوذ في اللغة معناه المجاوزة، معنى النفوذ المجاوزة، وأصله من نفوذ السهم، من نفوذ السهم، وهو بلوغ المقصود من الرمي، وهو بلوغ المقصود من الرمي، نفذ السهم بلغ إليه المقصود. نعم. طيب، والنفوذ اصطلاحا هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. كلام واضح؟ قال: هو التصرف، التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، يعني الذي تعاطاه لا يمكنه أن يرفعه. يعني الآن أنت تقول نفذ، هذه معاملة نافذة، إنسان باع لآخر، نفذت ولا نفذ؟ ما سيقول لا لا لا، البيع ما هوش بيع، هذا ما بيع، ما هو بيع، نقول انتهت، نفذ. إذا ما وقع لا يمكن رفعه بهذا الشيء الذي وقع، ممكن يرفع يبيع مرة أخرى، هذه مسألة أخرى، لكن من حيث هو إذا هذا التصرف لا يرفع، يعني ما نستطيع أن نقول لم يقع بيع. هل هذا نستطيعه؟ لا نستطيع أن نقول وقع البيع ووقع صحيح. إذا ما نستطيع أن نقول لم يقع بيع صحيح، بل هو قد وقع صحيح. فإذا قلنا إنه وقع صحيح، هذا ما نسميه بالنفوذ، هذا ما نسميه بالنفوذ. أما الاعتداد فبمعنى الإجزاء، اعتد بكذا، اعتد صححه، رآه مجزئا، رآه مجزئا، يقال هذه الصلاة معتد يا أي مجزئة، أي مجزئة. طيب، قال هنا: فالصحيح من العقود ما كان نافذا تترتب عليه أحكام العقد، مثال ذلك رجل باع سلعة على آخر على وجه تمت به الشروط وانتفت به الموانع. ولذلك قوله هنا: على وجه تمت به الشروط وانتفت به الموانع، نستطيع أن نقول إيه وجه ذكر الصحيح مع الفاسد أو الصحة مع الفساد؟ هذا تقسيم الأحكام الوضعية من حيث استجماع الشروط وانتفاء الموانع. يعني الحكم الشرعي الوضعي ينقسم من حيث ان الشروط استكملت او لم تستكمل، الموانع ارتفعت او لم ترتفع، الى قسمين: صحيح وفاسد. يبقى هذه ثمره لمساله استجماع الشروط وانتفاء الموانع، شروط استجمعت والاسباب تحققت وانتفت الموانع، هذا نسميه صحيحا. اذا اختل ذلك سميناه باطلا او فاسدا. نعم. قال: هذا نافذ، ولا نصفه بأنه معتد به، لأن هذا في العبادات وتترتب عليه الأحكام من انتقال السلعة إلى المشتري وانتقال الثمن إلى البائع، هذا نسميه صحيحا. مثال آخر: رجل باع شيئا مجهولا بثمن معلوم وتم العقد، قال: بعتك عبد الآبل أو جمل الشارد، فقال: اشتريت. هذا بيع فاسد، ولهذا لا ينفذ ولا ينفذ، ولهذا لا ينفذ ولا تترتب عليه الأحكام، ولا ينتقل به ملك المبيع إلى المشتري، ولا ملك الثمن إلى البائع. مثال ذلك: رجل تلزمه صلاة الجمعة، باع سيارته على آخر، تلزمه صلاة الجمعة بعد ندائها الثاني، الساعة السيارة معلومة، الثمن معلوم، والرضا موجود، لا يصح. وبيع فاسد لأنه لا ينفذ، يعني لا يترتب عليه نفوذ، ولا تتعلق به الأحكام، والسيارة لصاحبها البائع والثمن للمشتري. إذا ترتب عليه نفوذ نقول عليه هذه صحيحة، لم يترتب هذا نسميه ماذا؟ فاسد. لكن المثال الذي ذكره الشيخ مختلف، يعني تحقيقه مختلف، لأن مسألة هل البيع بعد نداء الجمعة الثاني يبطل البيع ولا محرم فقط؟ يعني أهل العلم يقولون محرم، لكن البيع صحيح، هو قال لكن البيع صحيح، ومنهم يقول أي البيع كان، هذا سيأتي تفصيله إن شاء الله. هل الله يقتضي الفساد مطلقا ولا في بعض الأحيان يقتضي الفساد وفي بعضها لا يقتضي؟ فقال مثال آخر، رجل أوقف بيته وهو مرهون، هذا فاسد لأنه لا ينقل، والمرهون لا يباع ولا يوقف ولا يوهب، المرهون لا يباع إلا إنه خلاص موقوف على شيء، وهو مسألة الرهن، واضح الكلام؟ وكل مشغول فلا يشغل، مثاله المرهون والمثبل، هو مشغول ورهن، كيف تستخدمه في باب آخر؟ نعم. قال ونقول هذا غير صحيح لأنه ليس بنافذ، فتبين أن الآن أن الصحيح من العقود ما كان نافذا، ومن العبادات ما كان معتدا به. مثال ذلك في العبادات، إنسان صلى نفلا مطلقا عند طلوع الشمس، قوله نفلا مطلقا ليخرج بذلك إيه؟ ما كان بسبب عند من يرى ذلك، وإذا فهناك من لا يفهم، قال أنا أريد أن أتعبد لله، تمنعوني من الصلاة؟ إذا قلنا نعم، قال أعوذ بالله، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى تنهاني عن الصلاة؟ أقول نعم، أنهاك عن الصلاة، لأن هذا ليس بوقت الصلاة. إذا ارتفعت الشمس، تذكرون حينما تحدثنا عن زيادة على ركعتين بعد سنة الفجر، وما ورد عن سعيد بن المسيب فيما يخبرني لما قال له رجل تنهاني عن الصلاة أيعذبني الله على الصلاة؟ قال لا يعذبك على الصلاة، وإنما يعذبك عن عدم الاتباع، فغير متبع، هذا هو الذي يوجب لك العذاب. نعم. قال اذهب فصلي إلى قريب الظهر، يعني يخطب قبل الزواج يعني وقت الكرم، لكن الآن أنهاك، لكن الرجل عانت، قال أبدا ولا يمكن أن أترك الصلاة، والله وفق الذي ينهى عبدا إذا صلى، ماذا تقول؟ أقول في هذه الحالة إن صلاته غير صحيحة لأنها لا يعتد بها، قصد أن يأتي بها على وجه منهي، ويشهد له قول فصل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو فورد. قال مثال آخر، إنسان صلى العصر لكنه قد أحدث، لكنه نسي الحدث وصلى، ثم ذكر بعد أن صلى أنه محدث، فصلاته غير صحيحة لأنه لا يعتد بها، لا بد أن يعيدها. بقي أن يقال ما هو الفاسد؟ قال المؤلف رحمه الله، المسبل الذي جعل بالسبيل، الذي هو موقوف، يعني أوقفه لله سبحانه وتعالى، لكن يقول في قول وكل مشغول فلا يشغل، مثال المغول والمسبل، يعني جعل في سبيل الله. قال والفاسد الذي به لم تعترف ولم يكن بنافذ إذا عقل. هذا تعريف ماذا؟ تعريف الفاسد. قال الفاسد هو الذي لا يعتد به من العبادات ولا ينفذ من العقود. ترون أنه لما ذكر النفوذ قيده بالعقود، فهذا يشير إلى التفريق الذي عليه الجمهور من أن الاعتداد يستخدم مع العبادات والنفوذ يستخدم مع المعاملة. فقوله هنا ولم يكن بنافذ إذا عقد، إذا الذي يكون نافذا مع العقود يسمى ماذا؟ صحيح. والذي لا ينفذ يسمى ماذا؟ فاسدا. والفاسد الذي به لم تعتدل، هذا في باب العبادات عند الجمهور. قال الفاسد هو الذي لا يعتد به من العبادات ولا ينفذ من العقود، وقد ضربنا أمثلة لهذا وهذا. إذن كل عبادة تمت شروطها وانتفت موانعها فهي صحيحة معتد بها، هذه قاعدة نفيسة، هذه مهمة. كيف يكون الشيء صحيحا؟ متى يكون صحيحا؟ ممكن نضعه سؤالا، يعني قال هذا في الأصول، في بعض كتب الأصول، متى يكون الشيء صحيحا؟ فإن كان عبادة أم معاملة؟ يكون الجواب إذا تمت الشروط وانتفت الموانع، إذا تمت الشروط وانتفت الموانع. وكذلك وكل عقد تمت شروطه وانتفت موانعه فهو صحيح نافذ، وما لم تتم شروطه أو وجدت فيه الموانع فهو فاسد لم يعتد به ولم ينفذ. فاحكام لهما تعلق بالموضوع. طيب أيضا مسألة الفاسد، ما عرفنا الفاسد لغة؟ الفاسد لغة معناه الذاهب ضياعا وخسرا، الذاهب ضياعا وخسرا، فسد الشيء ذهب وضاع. وأيضا الفاسد ضد الصلاح، والفاسد ضد الصلاح، وأيضا يطلق الفاسد على المختل. قالوا فسد الشيء إذا اختل في اختلال، فيقال فاسد، فيقال بيضه فاسد مثلا أو نحو ذلك، يعني اختل ذهب منه بعض ما فيه من الصحة وهو مقابل الصحة. طيب هذا بالنسبة للفاسد. إذا على ما سبق لنا على قول الفقهاء وهو أقرب إلى اللغة في مسألة الصحة كما ذكر القرافي رحمه الله تبارك وتعالى، إذا نقول في العبادات ما لم تبرأ به الذمة، هذا الفاسد، ولم يسقط به أبطله الصلاة، يبقى إذا قلنا الصلاة فاسدة أو باطلة، إذا ما برئت الذمة ولم يسقط به الطلب عليه أن يأتي بها مرة أخرى. طيب وكذلك في باب المعاملات ما لم تترتب عليه الآثار، لكن سيأتي إن شاء الله تفريق من فرق بين الباطل والفاسد، وهذا الذي أشار إليه هنا بقوله بحثان لهما تعلق بالموضوع. البحث الأول، هل الفاسد والباطل معناهما واحد؟ يقول بعض العلماء إن الفاسد والباطل معناهما واحد، لأن الفاسد هو الذي لا يعتد به ولا ينفذ، والباطل كذلك، فمعناهما واحد. ويقول بعض العلماء بل بينهما فرق، فما نهي عنه لذاته فهو باطل، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. طيب قوله يقول بعض العلماء، ويقول بعض العلماء ما هذا؟ يعني ما المراد به؟ يقول بعض العلماء الفاسد والباطل معناهما واحد، هذا قول جمهور الأصوليين، هذا قول جمهور الأصول، قول المالكية والشافعية والحنابلة. وأما الذين يقولون إن بينهما فرقا أي الباطل والفاسد فهم الحنفية، فرقوا فقالوا ما نهي عنه لذاته فهو باطل، وبعضهم يقول ما نهي عنه لأصله فهو باطل، وما نهي عنه لوصفه فهو فاسد. طيب قال هنا، قالوا مثلا بيع الميتة باطل لأنه منهي عنه لذاته، يعني بيع الميت باطل، المعقود عليه هو الميت وهي نفسها لا يجوز بيعها، إذا تعلق الأمر بركن العقد، بركن العقد بما يتعلق به العقد أو بشرطه، فعلى ذلك يكون هذا باطلا، يكون هذا باطلا. قال لأنه منهي عنه لذاته، وإذا باع صاعا من البر بصاعين هو فاسد، لأن أصل بيع البر بالبر مع التساوي صحيح، الآن بالزيادة وهي وصف صار فاسدة، يعني البر من حيث هو بر لا يمنعه من بيعه، لكن التحريم جاء أو الفساد جاء من ماذا؟ جاء من وجود الزيادة، إذا الزيادة هذه وصف، الزيادة هذه وصف، فكذلك قالوا إذا هذا نقول له فاسد، لكن هذا في الحقيقة فيه نظر، هذا فيه نظر. وإلا من الممكن أن نقول الميت في أصلها لحم، الميت في أصلها لحم، وبيع اللحم جائز، ولكن الممنوع وصفها بأنها ميتة فنجعل الميتة وصفا، فما وجه التفريق بين هذا وذاك؟ فهذا تفريق بين متماثلين، لذلك ما عليه الجمهور أقرب وأصح، يعني أن الميت أصلها لحم، لكن لماذا منعناها؟ قلنا لأن اللحم هذا لحم ميتة وصف، فسنجعله وصفا. فكذلك هنا نعم، بر بر، درهم بدرهم، جعلت درهم بدرهمين، إذا هذا أيضا باطل. طيب لكن أكثر الفقهاء من الحنابلة يقولون، بل والشافعية والمالكية يقولون لا فرق بين الفاسد والباطل، ولهذا تجدوهم يقولون تفضل الصلاة بكذا ويفضل الصوم بكذا، مع أنها مسألة خلافية ولا يفرقون بين الباطل والفاسد، مع أنها مسألة خلافية ولا يفرقون بين الباطل والفاسد، يعني هو إيراد الشيخ مسألة مع أنها مسألة خلافية، ما أدري ما وجهها، لأن هذا في باب آخر، هذا في باب النكاح، يفرقون بين ما كان مختلفا فيه بين العلماء وما كان متفقا عليه، فبعضهم يجعل المتفق عليه بين العلماء يقول بعض، يعني الآن واحد كما سأتي إن شاء الله تعالى يتزوج المرأة في عدتها هذا لتحبار، لكن النكاح بغير ولي أو بغير شاهد يقولون هذا فاسد، لأنه عند بعض العلماء جاز هذا الخلاف، لكن في هذه المسألة لا نحتاج إلى هذا، لا يفرقون بين الباطل والفاسد. وتحرير مذهب الحنابلة أن الفاسد والباطل معناهما واحد، بل هذا تعبير الجمهور، إذا تقول باطل فاسد في العبادة في المعاملة واحد، هذا في الأصل في الجملة إلا باستثناءات، لكن هذا هو الأصل. قد قال فلك أن تعبر بالبطلان أو بالفساد، تقول تبطل الصلاة بكذا، تفسد الصلاة بكذا، انظر إلى تصرفهم في التأليف، تجدهم في الصلاة يقولون مبطلات الصلاة، في الصوم مفسدات الصوم، في الوضوء نواقض الوضوء، يعني ينوعون، وحاصلها واحد، وكل هذا يدل على أنهم لا يرون في هذا فرقا، وأن المقصود هو المعنى إلا في موضعين، إلا في موضعين، هذا مشهور عن الحنابلة أو عن كثير منهم. أما الموضع الأول في الحج، قالوا الفاسد هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول، هذا هو الفاسد، إذا الذي جامع قبل التحلل الأول هذا ماذا؟ هذا هو الفاسد، هذا هو الفاسد، وأن تعرفون هذا قبل التحلل الأول يعني قبل رمي جمرة العقبة، ومنهم من يشترط معها الحلقة أو التقصير، والباطل هو الذي كفر فيه، نسأل الله السلامة، قال يعني ارتد عن الإسلام وهو في أثناء النسك، هل يختلف الحكم؟ نعم يختلف الحكم، الفاسد يلزمه المضي فيه، الذي جامع قبل التحلل الأول يلزمه المضي في الحج ولا لا يلزمه؟ يلزمه، والباطل يبطل فلا يلزمه شيء من الإحرام، فإن أسلم بعد ارتداده لا يبني على إحرامه الأول لأنه بطل، لأنه بطل، يعني ما يبني على الإحرام إنما نقول بطل، خلاص إلا يستأنف من جديد، يستأنف من جديد. قال هذا هو الموضع الأول الذي يفرق فيه فقهاء الحنابلة بين الباطل والفاسد، إذا عندهم الفاسد ما كان من جماع قبل التحلل الأول، وأما الباطل ما كان من ارتداد لعدم ترتب الآثار عليه مطلقا. طيب والموضع الثاني في النكاح، قالوا إذا عقد عقدا متفقا على فساده فهو باطل، هذا الذي قصدته من ذكر الشيخ، هناك مقال مسألة خلافية، وإذا عقد عقدا مختلفا فيه فهو فاسد، يبقى إذا عقد عقد متفق على بطلانه يقولون هذا باطل، أما في خلاف بين العلماء يقولون هذا فاسد. مثال ذلك رجل تزوج امرأة في عدتها والعدة لغيرها فالعقد باطل، والعدة لغير، نعم والعدة لغير فالعقد باطل، لأن العلماء مجمعون على فساد نكاح من تزوج امرأة في عدتها، قال الله تعالى ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، فالنكاح باطل، يبقى إذا رجل تزوج امرأة في عدتها نقول النكاح باطل باتفاق من العلماء أن هذا لا يصح. مثال آخر رجل تزوج امرأة بلا شهود جاء لوليها وقال أنا أريد أن أتزوج ابنتك، قال الولي زوجتك بنتي، قال قبلت، متى الدخول؟ قال الليلة، نكتب الإعلانات، جاء الناس اشتهر أن هذا الرجل تزوج هذه المرأة، لكن حين العقد لا يوجد شهود من العلماء، من لا يشترط الشهود ويقول الإعلان النكاح فاسد، لأن العلماء اختلفوا هل تشترط الشهادة في عقد النكاح أم لا، فبناء عليه نقول العقد فاسد. وهل يختلف الحكم بين العقد الفاسد والباطل؟ يبقى الآن يا إخوة حتى لا تذهب منا المسألة، الباطل والفاسد من البداية عند الجمهور في الأصل لا فرق بينهم. إذا هذا هو أصل المسألة، الباطل والفاسد لا فرق بينهم عند الجمهور في الأصل إلا في مسائل، هذا هو الأصل. أما عند الأحناف فهم يفرقون بين الباطل وبين الفاسد، يقولون الباطل ما نهي عنه لذاته، ما كان متعلقا بذات الشيء أو ركنه أو شرطه، أما ما جاء النهي عنه لوصفه يعني ما كان الأمر متعلقا بوصفه لا بذاته ولا ركنه نقول عنه فاسد. يبقى في خلل موجود في العبادة أو خلل موجود في المعاملة لا في ذات الشيء ولا ركنه ولا وصفه نقول فاسد. طب إيه الفرق؟ أنهم يقولون إذا زال ما أدى إلى الاختلاف صح العهد. يعني مثلا الآن واحد باع درهم بدرهمين، باع درهما بدرهم عند الجمهور هذا بيع باطل، يقول له خذ الدرهمين ودي الدين ودي له الدرهم، انتهت المسألة. طيب الدرهم بدرهمين إذا بالأخ الذي عنده الدرهمين أو اللي أخذ الدرهمين قال له أخذ الدرهم الثاني هذا درهمك، يقولون ما يحتاج لإعادة البيع من جديد، البيع يتم فعله الفرق. يبقى ما الأثر المترتب على الخلاف بين الفقهاء بين الجمهور وما بين الأحناف؟ الجمهورون يقولون بالبطلان مطلقا فلا يترتب أي أثر، لكن الأحناف يقولون لو زال هذا المفسد الأثر يتم ويقع ولا يلزم العقد، ولا يلزم العقد من جديد، ولا يلزم العقد من جديد. كلام واضح؟ كذلك إن شاء إنسان باع شيئا حاضر بثمن مجهول، يعني واحد قال له هذا وما حد الثمن، ما الثمن؟ إذا البيع غير صحيح. طبعا عند الجمهور باطل، هم يقولون إذا حضر الثمن ما يحتاج لعقد من جديد، يعني حضر الثمن والثاني خلاص أقر ما يحتاج إلى إبرام عقد من جديد، يقول تعالى نتفق نأخذ 50% وراضي ابتداء خلاص، يبقى تم على ما سبق. هذا هو الفرق بين الأحناف وبين الجمهور. يبقى هذا هو الأصل. طيب الجمهور الذين يرون أن الباطل والفاسد بمعنى واحد في بعض الأحيان يفرقون، في بعض الأحيان يفرقون، منهم من يفرق فيفرق في باب الحج وكذلك في باب النكاح. ففي باب الحج يفرقون بين الفاسد والباطل، فيجعلون الباطل لا يترتب عليه أي أثر، ويجعلون الفاسد تترتب عليه بعض الأثار. وهذا يعني أنهم يستخدمون الفاسد بمعنى هو دون معنى الباطل، وأنهم يجعلون الباطل للأغلب والأشد وأن الفاسد للأقل في ذلك. وقد قال بعض العلماء لكن المستخدم في نصوص الشريعة يدل على أن الفساد يأتي ليس في معنى المضمحل فقط بل في الممتنع شرعا وعقلا، فقالوا ذا الفساد في المعنى الموجود في الشريعة يدل على معنى أشد كقوله سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، هذا أشد، قالوا هذا معنى أصعب موجود يعني أشد من البطلان. لكن على كل هناك فرق بين ما يدرس كتعبير شرعي وبين ما يدرس كتعبير اصطلاحي عند قوم من الأقوام يستدرس كتبهم وتطالع ما قرروا في هذه المسألة. ألم كده واضح ولا في صعوبة؟ إلى الآن طيب، عشان قبل أن نختم الآن، الباطل والفاسد يا محمود بمعنى واحد ولا مختلفان؟ والحنفية يفرقون بين الباطل والفاسد، فماذا يقولون؟ يقولون ماذا؟ هذا ترتب الأثر، لكن يفرقون يقولون إيه هو الباطل؟ نعم، إذا كان متعلق بالذات أو بالركن أو بالشر هذا ماذا؟ هذا باطل، وأما إذا كان متعلقا بالوصف هذا إيه؟ هذا فاسد. إيه الأثر المترتب؟ إنه إذا كان باطلا لا يترتب عليه أي أثر، وأما إذا كان فاسدا فيترتب عليه الأثر إذا زال هذا المفسد. طيب لكن الجمهور أحيانا يفرقون أو منهم من يفرق بين الباطل والفاسد في ماذا؟ في مسألتين مشهورتين هما الحج والنكاح، فيفرقون في الحج بماذا؟ بين الباطل والفاسد، فيجعلون الفاسد من جامع قبل التحلل الأول ويترتب عليه أثر وهو المضي في الحج. طيب، والبطل لا يترتب له إيه؟ الردة، أعاذنا الله منه. طيب، وكذلك في باب النكاح، ماذا يقولون في النكاح؟ لا، يقولون إذا كان لا خلاف بين أهل العلم في عدم مشروعية في بطلان يقولون هو باطل، أما إذا وجد خلاف من بعض أهل العلم فيه فيقولون هو إيه؟ هو فاسد. بقي فقط ما الذي يترتب على ذلك؟ يعني لما نقول نكاح باطل ونكاح فاسد، نكاح بدون ولي، ماذا يترتب على هذا؟ هذا لأن فيه كلاما إن شاء الله تعالى نرجع إلى الدرس المقبل ونقف عند هذا الحد، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك. اي وجه الارتباط؟ يعني لا، هذا باب وهذا باب، لكن اما كان المرجع فيه للمصلحة والمفسدة فما ستكون فيه مصلحة سنصححه، وما تكون فيه المضرة او المفسدة سنمنعه. هذا القبيل. اللهم سبحانه وتعالى. Thank you.